أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون